يا رب أنت الرب منان وكريم، وأنا بشر ومن المعاصي ما عصمت، إلى عزمت أقلع من الذنب القديم، وأقلعت منه عدت ما كني عزمت، وأنا الضعيف اللي على ذنبي مقيم، أذنب لكني كل ما أذنب ندمت، ولولا الشعور اللي يقول إنك رحيم أحرقني الخوف العظيم اللي كتمت، أذنب مع أني داري إن ذنبي جسيم، وأعلم بأني مبتلى ولا فهمت، يا ما اقترفت الذنب فالليل البهيم، والناس لا تعلم ولكنك علمت، لم أستخف بنظرتك وأنت العظيم، إلى على حدودك تجريت وقدمت، قرتني يا مالي وحلمك يا حليم، سبحانك اللي كل ما تعصى حلمت، وأنت العزيز المقتدر واخذك أليم، وأنت القوي المنتقم إلى قصمت، يا رب إني خايف وقلق وكظيم، ولا ذكرت النار ما عاد ابتسمت، يا رب لا تتركني لوحدي أهيم، أرجاك وتوسل إليك إني سأمت، أنا أدري إن في شيء وإن قلبي سقيم، لو كان قلبي سالم إن كان استقمت، رب اهدني إلى الصراط المستقيم، ورب ارضني بما قضيت وما قسمت، ما لي من الأعمال غير الله كريم، ومن دون ديني لا احترمت ولا رحمت.